وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. هذا حديث أبي هريرة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. إذن هنا قسمان، حكم الغسل واجب على كل محتلم، كيفية الغسل كإيش؟ كغسل الجنابة. هذا هو الجانب الأول، وهو إيجاب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، يعني احتلم بالفعل ويقوم يغتسل، ولا محتلم يعني بلغ سن الاحتلام، بلغ سن الاحتلام. كما جاء الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار سابغين. والحائض هتصلي حتى يقبل الله صلاتها، ولا صلاة حائض يعني بلغ سن الحيض. وكذلك هنا محتلم، إذا كان من بلغ سن الحلم، ليش؟ لأن الاحتلام هو أول مرحلة التكليف. فإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية هناك دخل في سن التكليف، إذن غسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف. متى يكون مكلفا؟ إذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية. طيب ما احتلم ولا حاضت، هناك علامات أخرى يحل محل الاحتلام ولا لا؟ بلغ 15 أو أنبت. وهكذا يكون الاحتلام تنبيه بالنوع، نوع علامة البلوغ، إنما هو أشياء متعددة، إما احتلام للغلام أو حيضة للجارية أو إنبات أو لا هذا ولا ذاك، فيكون سن الايه 15. نعم.